إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، عنوان خطبة اليوم لذة العبادة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم لذة مناجاته والأنس بقربه وحلاوة الجلوس بين يديه سبحانه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل قرة عيوننا تلاوة كتابه والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، وأن يمتع أعيننا وأبصارنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم. أيها الأحبة في الله، لذة العبادة، هذا الأمر من أعظم ما يمنحه الله تعالى للعبد إذا وفقه للطاعة. فكم من مسلم يؤدي الطاعة ولكنه لا يمنح لذة الطاعة ولذة العبادة، ففرق بين أن تؤدي العبادة وبين أن تستشعر لذة العبادة، وهذا الذي كان سبباً في اختلاف مقامات الناس في الدنيا والآخرة، وهذا السبب أعني عدم الشعور بلذة العبادة الذي يجعل الهمم تفتر والذي يجعل الكثير من الصائمين يبدأون رمضان بحماس منقطع النظير من تراويح أو قيام أو قراءة قرآن أو بذل وعطاء وغيرها من أعمال البر، حتى إذا انقضى وتصرم الثلث الأول إذا بالهمم تضعف، إذا بالهمم تضعف. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يستشعروا لذة العبادة بعد. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، انتبه، وهو مؤمن، يعني يستشعر لذة العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعمل. إذا تلذذت بالعبادة فذلك هو الفوز العظيم والفوز المبين. إذا وجدت نفسك تتخلى عن كثير من العبادات التي بدأتها فاعلم أنك لم تذق طعم العبادة ولم تتلذذ بها. لماذا اليوم؟ اليوم لماذا ربما تنظر إلى المصحف، آخذه أو لا آخذه، أقرأ أو لا أقرأ؟ أصلي التراويح ولا أنصرف؟ أكملها ولا أصلي نصفها؟ من الذي يغلب؟ ما الذي يجعلك تقرأ؟ ما الذي يجعلك تصلي التراويح وتصلي الليل؟ الذي يغلب هو لذة العبادة. فإذا استشعرت لذة قراءة القرآن وأنه حديث مع ملك الملوك غلبت وقرأت القرآن. وإذا استشعرت وتلذذت بلذة الوقوف بين يدي الله تعالى أكملت التراويح والقيام. وإذا ما استشعرت ذلك فإنك لم تذق بعد لذة المناجاة ولذة الأنس بالقرب من الله سبحانه وتعالى. بل ما الذي يجعلك، وهذا شيء ملاحظ، ما الذي يجعلك إذا أطال الإمام الصلاة سواء في الفرض أو النفل، ما الذي يجعلك تشتاق وتقول يا ليته يطيل؟ وما الذي يجعلك إذا أطال الإمام في التراويح نصف ساعة أو ساعة إلا ربع تحدث لغطا في الجامع أو المسجد وتقول طول الإمام، الله يهديه، أخرنا عن أعمالنا، أخرنا عن أشغالنا؟ ما الذي يحملك على هذا؟ وما الذي يجعلك إذا وقفت في صلاة التراويح والقيام وانتهى الإمام تقول يا ليته أطال بنا، يا ليته مد التراويح قليلا وأطال القيام؟ ما الذي يجعلك ويحملك على ذلك؟ إنه الفيصل، إنها لذة العبادة، إنها لذة الطاعة التي حرمنا منها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان، ذاق يعني كأنك تتذوق، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. فإذا ذقت طعم الإيمان وتلذذت بالإيمان عرفت معنى كون الله تعالى ربك والإسلام دينك ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيك. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرجوك أن تركز في الحديث لأننا مقبلين على موسم عظيم أو نعيش في موسم عظيم من تراويح وقيام، نحتاج أن نفهم هذا الكلام جيدا. انظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول حبب إلي من دنياكم ثلاثا، النساء أو الطيب والنساء فقط؟ لا، وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللذة الحقيقية الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما الذي يجعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر نادى بلالا بالصلاة وقال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يجد ذاته، يجد كيانه، يجد راحته، يجد اطمئنانه إذا وقف في الصلاة. ليش؟ لأنه وجد لذة طاعة الله تعالى. بل ما الذي يجعله عليه الصلاة والسلام يقوم الليل الطويل حتى تتشقق وتتفطر قدماه وتقول له عائشة يا رسول الله أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فإيش يقول؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إنها لذة العبادة، إنها لذة الأنس بالله، إنها لذة مناجاة الله جل جلاله، التي حملت الكثير ممن سبقنا أن يقوم الليل الطويل حتى تتفطر قدماه وتتشقق قدماه من طول القيام فلا يستطيع أن يذهب إلى فراشه للنوم إلا حبوا. من يستطيع ذلك؟ الذي يستطيع أن يفعل ذلك من يجد لذة مناجاة خالقه سبحانه وتعالى. ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان يقول لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، يقول عبد الله يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ عبد الله بن مسعود على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال عبد الله فغمزني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه، يعني دقني، وقال لي حسبك. قال عبد الله فرفعت بصري إلى رسول الله فإذا بدموعه قد خضبت لحيته. ما الذي جعله يفعل ذلك؟ إنها لذة المناجاة ولذة العبادة، أعني لذة قراءة القرآن. وهكذا حياته صلى الله عليه وآله وسلم كلها، وكل حياة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وحياة التابعين. ولو كان في المقام فسحة لوقفت وقفة طويلة مع حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام لنعرف كيف كان يتلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن الإشارة تكفي. أيها الإخوة في الله، عروة بن الزبير رضي الله عنه، ومن لا يعرف عروة، أصيب بداء في قدمه، فقرر الأطباء في وقته أن يعطى مخدرا لتبتر قدمه، فرفض رضي الله عنه وقال إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا قدمي. فقطعت قدمه رضي الله تعالى عنه وهو يصلي. أين الألم؟ أين الأوجاع؟ كلها ذهبت. لماذا؟ لأن عروة بن الزبير رضي الله عنه كان في رحلة إيمانية يتلذذ فيها بمناجاة الله سبحانه وتعالى، فما شعر بالألم. قد يكون هذا الكلام فوق مستوى إدراك البعض من الناس، لأننا لا نعيشه ولا رأيناه بأم أعيننا رأي العين، لكنها حقيقة ماثلة وكثيرة في حياة سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أبو عبد الرحمن بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن لا يعرف معاناة بلال بن رباح رضي الله عنه وأمية بن خلف يعذبه عذاب العالمين ويسحبه في رمضاء مكة ويضع على صدره الصخرة الكبيرة في الظهيرة القاحلة تحت شمس وحر مكة، ولا يزيد أن يقول إلا أحد أحد. تقول لي هل بلال لا يتألم؟ لا يتألم. ألا يشعر بثقل الصخرة؟ بلى يشعر، لكن ما الذي حمله على أن يردد فقط أحد أحد؟ الجواب ليس مني، الجواب من أبي عبد الرحمن بلال ابن رباح. يقول رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال غلبت حلاوة الإيمان مرارة الألم، غلبت حلاوة الإيمان مرارة الألم. تقول أم عمر ابن المنكدر رضي الله عنه، تقول له أمه يا بني أشتهي أن أراك نائما، فماذا يقول له لها عمر؟ يقول يا أمه شوف الجيل الرائع، شوف الجيل الملائكي يقول يا أمه والله إن الليل لا يرد علي فيهولني فينقضي عني وما قضيت منه إربي. ما قضيت منه إربي يعني ما قضيت منه حاجتي من الوقوف بين يدي الله والتلذذ بطاعة الله ومناجاة الله سبحانه وتعالى. يقول أحدهم إني لأفرح بالليل حين يقبل، لما تلتذ به عيشي، لما يلتذ به عيشي وتقر به عيني من مناجاة من أحب وخلوتي بخدمته والتلذذ بين يديه، وأغتم للفجر إذا طلع لما اشتغل به بالنهار عن ذلك. يا سلام، إذا جاء الليل فرح، لأن هناك أحوال وأحوال لهؤلاء الذين قال الله عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فكان الجزاء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنها لذة المناجاة، ومناجاة من؟ مناجاة ملك الملوك سبحانه وتعالى. وابن تيمية، ومن منا لا يعرف ابن تيمية رحمه الله، الذي سجن مرات ومرات ومات في سجن دمشق وهو يقرأ قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات. ابن تيمية رحمه الله يقول قولته المشهورة التي نحفظها جميعا: ما يصنع أعدائي بي، انتبه، ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في قلبي، أينما ذهبت فهي معي. يا سلام، بالله تأمل، ما يفعل أو ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت فهي معي. فقتلي شهادة، ونفي سياحة، وحبسي خلوة. خلوة مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك المأسور من أسره هواه عن رب، ولذلك المحبوس الحقيقي ليس الذي وراء القضبان، لا، المحبوس الحقيقي الذي يحبس عن الله وعن مناجاة الله، المحبوس والمحروم الحقيقي الذي تكبره ذنوبه وخطاياه أن ينصب قدميه وقوفا بين يدي الله، المحبوس والمحروم الذي يرى الناس في الصلاة التراويح والقيام ويولي هاربا إلى الأسواق والاستراحات والقنوات، محروم، محبوس، مأسور. يقول رحمه الله تعالى أيضا: إن في الدنيا جنة، أي جنة؟ جنة الأنس بالله، التلذذ بطاعة الله، مناجاة الله. إن في الجنة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. حطم عظامي بالمطارق دقها، واقطع عروق القلب والشريان، فعقيدتي في قلبي وقلبي في يدي، والله ربي ناصري ومعيني. يقول أحدهم: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: ارخي سمعك اسمع. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره سبحانه. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: إنا لنجد هذا القول أسوقه للمحرومين من صلاة التراويح والقيام، مساكين سيخرجون من الدنيا وما دخلوا وما ذاقوا أطيب ما فيها. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: إن لنجد في قيام الليل لذة. يا سلام، لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. إنا لنجد في قيام الليل لذة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها يعني قاتلونا بالسيوف ليسلبوا منا هذه اللذة، لكن أنى لهم، ما يستطيعون. يقول الداراني رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام الذي ينقش بماء الذهب وينسب إلى ابن القيم رحمه الله: إنه لتمر بنا اللحظات ترقص قلوبنا، ترقص قلوبنا فرحا بالله وأنسا بالله، وإننا لنقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنه لعيش طيب. أعيد: إنه لتمر بنا اللحظات ترقص قلوبنا طربا وفرحا بالأنس بالله ولذة مناجاته، وإننا لنقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنه لعيش طيب. وهل أهل الجنة في مثل هذا ولا أعظم؟ بلى والله أعظم. أيها الأحبة في الله، القصص والأقوال في هذا كثيرة، ولكن السؤال الأهم سأتجاوز لماذا وسأنتقل إلى كيف، لأن كيف هي التي ستأخذ بيدي ويدك لتضعنا في الطريق الصحيح. كيف وصلوا، كيف وصلوا إلى هذه المنزلة العظيمة التلذذ بطاعة الله؟ أولاً باختصار: البعد عن الذنوب والمعاصي الكبائر والصغائر. ليش؟ لأن هذه الذنوب تقسي القلب وتجعله غليظاً جافياً، والذنوب تجتمع على القلب حتى يهلكنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سفيان الثوري رحمه الله، وهو من هو: حرمت قيام الليل لذنب أذنبته، حرمت قيام الليل لذنب أذنب. فإذا وجدت نفسك تنصرف عن طاعة الله وقراءة القرآن وصلاة التراويح والقيام وهكذا سائر الأعمال، إيش نسوي؟ راجع، ما الذي حدث؟ ما الذي أصاب قلبك؟ هناك ذنب أو ذنوب خلوات أنت تقترفها ولا تعلم، أو ربما تعلم. روى ابن الجوزي رحمه الله قال: أن حبرا من أحبار بني إسرائيل قام فقال: يا رب، كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: يا عبد، بل كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ بالله أرخو أسمعكم، يا رب كم أعصيك وأنت لا تعاقبني؟ فقيل له: يا عبد، بل كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ إن حرمانك من حلاوة مناجاة الله والتذلل بين يدي الله أعظم عقاب، أعظم عقاب أن تصرف عن التراويح وأن تصرف عن القيام وأن تصرف عن المعروف وأن تصرف عن تلاوة القرآن. وأي عقاب أعظم من أن تؤسر وتحبس عن الله ملك الملوك؟ السبب الذنب والمعصية والخطيئة. قيل لوهب ابن الورد: أيجد لذة الطاعة من يعصي؟ أيجد لذة الطاعة من يعصي؟ قال: لا ولا من يهم، يعني حتى الذي يهم بالمعصية لا يجد لذة الطاعة. الله يرحم أحوالنا، الله يرحم حالنا، ذنوب تتبعها ذنوب في خلوات وفي كل الأوقات إلا من رحم الله تعالى. ثانيا، حتى تصل إلى لذة المناجاة جاهد نفسك حتى تعتاد العبادة، وكما قال ابن القيم كل عبادة تبدأ بمشقة الأداء وكلفة التكليف. أي عبادة جاهد نفسك، ومع المجاهدة تتحول هذه العبادة التي قد تبدأها عادة تتحول إلى عبادة. يقول أحدهم اسمع، سقت نفسي إلى الله وهي تبكي، سقت نفسي إلى الله يعني أرغمتها على العبادة وعلى الطاعة وهي تبكي، حتى انساقت إلي وهي تضحك. سقت نفسي إلى الله وهي تبكي حتى انساقت إلي وهي تضحك. قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الثالث، الاكثار من الخلوة بالله تعالى. المحروم الحقيقي الذي لا يخلو بالله، اختر لنفسك ساعة من ليل أو نهار، ابتعد عن ضجيج الحياة، انطرح بين يدي الله، ضع جبهتك في الأرض، قل لله كل ما شئت، ابكي بين يدي الله، تمرغ بين يدي الله، قل يا رب يا حبيب قلبي يا قرة عيني يا أنيسي في وحدتي، يا رب اسأل الله ما شئت. هذه الوحدة هي التي تمنحك لذة المناجاة. قيل لأحد السلف وقد أكثر من الخلوة، ألا تستوحش؟ قال وهل يستوحش مع الله أحد؟ والله كلام ملائكة. ألا تستوحش؟ قال وهل يستوحش مع الله أحد؟ رابعا وأخيرا، الاستحضار. وأعني بالاستحضار أن تستحضر أن هذه العبادة طاعة لله تقربك إلى الله وأن الله تعالى يحبها. إذا وقفت في التراويح تخيل هذه العبادة طاعة لله وقرب إلى الله والله يحبها. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته. لكن متى تصل إلى هذه المنزلة؟ إذا أتيت الفرائض والنوافل التي يحبه الله. أعني بالاستحضار أن هذه العبادة لا تنتهي ولا تفنى، وستجدها أفضل ما يكون في الدنيا والآخرة، تجدها عند الله سبحانه وتعالى، وتجد ثمرتها وبركتها في الدنيا، كما قال الله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما. أيها الأحباب الكرام، لذة العبادة منزلة عظيمة لا يوفق إليها إلا الصادقون. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة الصيام والتراويح والقيام وقراءة القرآن والبذل والعطاء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.